بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحرف خاء. يقول: أنا شاب كنت أصلي كل الفرائض في وقتها، ثم ابتعدت عن ذلك فترة، ثم إني تبت إلى الله سبحانه وتعالى ورجعت عما كنت فيه من الشر، ولكني بعد هذه التوبة أشعر بالألم والأسى لذلكم الماضي الأسود. وجهوني شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا، هل أقضي ما فاتني أو بما توجهونني؟ شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فعليك أن تحمد ربك وتشكره كثيرا على ما من به عليك من التوبة. واعلم يا أخي أن التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها إذا كانت التوبة تامة مستوفية لشروطها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فدل ذلك على أن من تاب التوبة الشرعية أفلح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما لا ذنب له. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. فاحمد الله جل وعلا واشكره سبحانه وأحسن به الظن، فالذنوب الماضية تمحى بالتوبة وليس عليك قضاء، إنما عليك لزوم التوبة. وتوبة النصوح هي المشتملة على أمور ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق ألا تعود فيه. فإذا اشتملت التوبة على هذه الأمور الثلاثة: الندم والإقلاع والعزم الصادق ألا تعود، محى الله عنك الذنب الماضي وأفلحت. فاستقم واثبت على الحق. وهناك شرط رابع لصحة التوبة وسلامتها: إذا كان الحق للمخلوقين كالدماء والأموال والأعراض فلا بد من استحلالهم أو إعطائهم حقوقهم. من تمام التوبة من حق الآدمي أن تعطيه حقه: المال أو الدم، هذا قصاص. وهكذا العرض يقول: أبعدني يا أخي، سامحني، جرى مني كذا وجرى مني كذا، سامحني. فإذا سامحك بحقه من مال أو ذم أو عرض صحت التوبة وبرئت من هذا الحق. وإن لم يسمح سقط مكانه لله وبقي حق الآدمي بينك وبينه يوم القيامة. وإذا استقامت توبتك أرضاه الله عنك يوم القيامة سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تجتهد في الدنيا في إعطاء حق أو تحلله. فإذا عجزت وصدقت بالتوبة خوف الله عنك يوم القيامة. وهكذا العرض إذا كنت تخشى إذا أخبرته أن يكون الأمر أشد وأن يترتب عليه ما لا تحمد عقباه فلا تخبره، ولكن استغفر الله ويذكره بالخصال الحميدة التي تعرفها عنه بدلا من الخصال الذميمة التي ارتبته بها. فهذه بهذا تذكر ما تعلم من أعماله الطيبة في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء وتدعو له تستغفر له، وهذا يقوم مقام استحلالك له إذا خشيت من الاستحلال أمرا أخطر وأكبر. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى إريتريا أسمرة عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول من مجيب الرحمن صالح أمان يسأل مجموعة من الأسئلة سماحة الشيخ. في أحدها يقول: في بلدنا بعض الناس يذبح عند قبور الأولياء، وإذا سألتهم أليس الذبح يجب أن يكون لله وأن يكون خالصا لله وأن هذا العمل من الشرك، لا يستمعون إليه، وجهوهم لعلهم يستمعون، وفقكم الله وجزاكم خيرا. الذبح لغير الله من الشرك بالله، سواء كان عند القبور أو بعيدا عن القبور. إذا نوى بالذبيحة التقرب إلى المخلوقين أو إلى النجوم أو إلى الأصنام أو إلى الجن أو الأولياء أو الملائكة صار شركا بالله. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه في كتابه العظيم يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. النحر عبادة في الصلاة، فالذي يذبح لغير الله كالذي يصلي لغير الله، فمن صلى المخلوقين أو سجد لهم أشرك. فهكذا إذا ذبح للأولياء يتقرب إليهم أو للأصنام أو للجن أو للملائكة أو للنجوم أو غير هذا من المخلوقين، فذبح لهم أو صلى لهم وسجد لهم أو نذر لهم القرابين ينذرون للولي الفلاني أنه يذبح كذا أو يصدق بكذا أو يسجد أو يصلي أو يصوم، المقصود النذر لغير الله من الأولياء أو من الجن أو الأصنام، كان يقول نذر علي القبر الفلاني أو الولي الفلاني أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا أو أصلي كذا أو أذبح كذا، كل هذا من النذور الشركية. فالصلاة لغير الله والسجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله كله من الشرك بالله. فإن صلى عند قبر لله ما قصد صاحب القبر، يصلي لله لكن يظن أن الصلاة عند قبر فيها فائدة وأنها أفضل، وأنه ما قصد يصلي للمخلوقين ولا قصد الذبح لهم، قصد الذبح لله والصلاة لله، ولكن يظن أنها عندها القبر فيها فائدة فيها ثواب أكثر، هذه بدعة ولا تجوز ووسيلة للشرك، ولكن لا تكون شركا إذا كان قصد به وجه الله والتقرب إلى الله، لكن تكون بدعة لأنه فعلها في محل ما يجوز التعبد فيه في الصلاة والذبح، بل هذا يفضي إلى الشرك ووسيلة إلى يذبحها لمخلوق لصاحب القبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: إذا دخلت في صلاة النفل وناداني أبي أو أمي فهل أجيب أم استمر في الصلاة؟ عليك أن تقول سبحان الله سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ناده في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. كان في شرع من قبلنا جريج أمر أن يجيب أمه وعوقب لما أهملها ولم يجبها، أما في شرعنا فالله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: من نابه شيء سبحان الله، والمرأة تصدق حتى يعلم أبوك أو غيره أنك تصلي فيعذروك. فإن كان حادث يوجب قطع الصلاة قطعتها. إذا طلبوك لأمر لإنقاذهم من حريق أو من موت أو من خطر اقطعها ولو فريضة، أنقذهم ثم عود للصلاة. أما إذا كان ما هناك خطر وسبحان الله ورضوا فالحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل المبتدأ خارج عن الفرقة النادية والطائفة المنصورة؟ المبتدعون ليسوا من الطائفة المنصورة، كالرافضة والجهمية والمعتزلة والكرامية وأشباههم. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم أتباع الكتاب والسنة الذين لم يبتدعوا في دين الله ما لا يعلم به الله. لما سئل الله عنهم قال هم من كان على معنا هو أصحابي، قال هم الجماعة. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبتدعوا، بل تمسكوا بالكتاب والسنة وساروا على منهج سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القول والعمل والعقيدة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين وحدوا الله عبدوه وحده واستقاموا على شريعته وعملوا بأسمائه وصفاته وأمروها كما جاءت على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تقييد ولا تمثيل، واعتمدوا في أعمالهم ما جاء في الكتاب والسنة في الأقوال والأعمال. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل سماحتكم فيقول: ما الفرق بين التوسل والوسيلة؟ التوسل دعاء الشخص، أتوسل دعاء، قال أسألك بأسمائك هذا توسل، أسألك بإيمان بك هذا توسل. والوسيلة هي الإيمان والتقوى والأسماء الحسنى، وسيلة إلى الله جل وعلا، الدعاء بها وسيلة، وأنت المتوسل، توسل دعاؤك والوسيلة ما دعوت به. فيقول تعالى: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لي، فأنت بدعائك متوسل، وهذا الدعاء يسمى توسل. والمدعو به وهو بأسمائه وصفاته هذه يقال وسيلة، يعني الدعاء بالأسماء والصفات وسيلة، وهذا نفس الدعاء يسمى توسل. والمتوسل به هو الإيمان أو الأسماء والصفات أو أعماله الأخرى الصالحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم كاف راء، الرسالة مؤثرة كثيرا سماحة الشيخ، صدرها بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ والدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله ثم أشهدكم بأني أحبكم في الله. سماحة الشيخ، أصبت ببلاء وأصبحت لا أتحكم في نفسي ولا سيما الطهارة إلا بصعوبة، وقد ينتقض وضوئي في مرات كثيرة في الصلاة أو أثناء الذهاب للمسجد، وقد لا ينتقض في بعض الأوقات وهي قليلة. أصبحت لا أعلم متى ينتقض وضوئي ومتى لا ينتقض، هل أنا بهذه الحالة من أصحاب الأعذار؟ وإذا كنت كذلك فهل لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت لكي أدرك الجماعة؟ لأنني قرأت فتوى لابن تيمية يقول: يتوضأ صاحب العذر لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، فهل لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت لأدرك صلاة الجماعة، مع العلم بأنني إذا توضأت بعد دخول الوقت فإني قد لا أدرك صلاة الجماعة؟ هل لي أن أجمع بين الصلاتين بضوء واحد مع إمام يجمع في مطر أو في سفر؟ هل لي أن أمسح على الجوارب وأنا بهذه الحالة؟ هل لي أن أصلي إماما إذا لم يحضر إمام المسجد وكنت أقرأ الموجودين وأعلمهم بالسنة؟ وهل إذا صليت بهم إماما فهل أكون آثما؟ وجهوني حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا. أسأل الله يمنحنا وإياك الشفاء والعافية من كل سوء. وأما ما يتعلق بالمحبة في الله فالمحبة في الله من أفضل القربات، ونقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، وإذا علمه أخوه فليقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ذكر منه رجلين تحبا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وصح عنه ايضا عليه الصلاه والسلام انه قال يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظله. اما ما ذكرت من جهه استمرار الحدث فإنك توضأ لوقت كل صلاة هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي المستحاضة وهي التي حدثها دائم قال توضئي لوقت كل صلاة رواه البخاري. فأنت توضأ في وقت كل صلاة ولو خرج منك شيء في الطريق أو في المسجد أو في الصلاة لا يضرك الحمد لله. وتتوضأت بعد دخول الوقت فإن الحدث الذي يخرج منك في الطريق أو في المسجد أو في الصلاة أو بعد الصلاة لا ينقض وضوءك بل لك أن تصلي في الوقت ما دمت على هذه الحال حتى يأتي الوقت الآخر. لك تصلي تقرأ من المصحف وتطوف في مكة إذا كنت في مكة تطوف إذا توضأت العصر تطوف في وضوء العصر بعد العصر وإذا توضأت الظهر تطوف في وضوء الظهر وتصلي به. وإذا كان جمع كفى وضوء واحد في المطر أو في السفر أو في المرض يكفي وضوء واحد والحمد لله. توضأ وصلي الصلاتين بوضوء واحد وأكثر الخير ونسأل الله لك العافية والتوفيق. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. له عدة قضايا يثيرها سماحة الشيخ. الأولى هي المسح على الجوارب بالنسبة لحالته ما حكمه؟ لا بأس مثل غيره يمسح الجوارب والخفين يمسح عليهما يوم وليلة مثل غيره. هكذا مسألة الإمامة لا يؤم الناس الإمامة لا يؤم يؤم غيره لأن حدث دائم. قد ذهب جمع من العلم إلى أنه لا يؤم فينبغي لك ألا تؤم يا أخي يؤم غيره. نعم جزاكم الله خيرا. وإن كان أعلم الموجود لا لكن لو أم صحت صلاتها لو أم صحت صلاتها لأن طهارته مجزئة في حق طهارته مجزئة في حق لكن كونه يدعو الصلاة لغيره أحفظ خروج من خلاف العلماء. نعم جزاكم الله خيرا. يثير مسألة الأفضلية بالنسبة للإمام والمأمومين سماحة الشيخ. نعم. إذا كان هو أفضل الموجودين كما يقول نعم نعم يوم غيره من فدونه لا لا السالم من هذا الحدث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدنا حفظه الله آمل أن أجد لديكم الحل لما أنا فيه فقد أخذ مني الهم مأخذا بليغا فقد فقدت الخشوع في جميع الصلوات وفقدت قيام الليل وفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله وتركت القيام بالدعوة التي كان لي نشاط فيها وفقدت أشياء كثيرة بسبب كثرة التفكير فيما أصابني. وفي الختام أطلب منكم يا والدنا أن توصيني وأن تدعو لي وحفظكم الله. آمل أن أجد لديكم الحل لما أنا فيه فقد أخذ مني الهم مأخذا بليغا فقد فقدت الخشوع في جميع الصلوات وفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله. عليك يا أخي أن تسأل ربك جل وعلا فاضرع إليه أن الله يشفيك من هذا البلاء وأنت على خير. إذا كان ليس عن اختيارك ولكن مغلوب على هذا الأمر فأنت تسأل ربك يعينك تجتهد في الخشوع في الصلاة والإقبال عليها بقلبك تستحضر أن الله جل وعلا ينظر إليك وأنه سبحانه يشاهدك وأنك بين يديه فاجتهد ودع التفكير هذا الذي أصبت به. أمر الله غالب أحمد الله لا يقضي الله لعبده من قضاء إلا كان خير الله. فعليك بالصبر والاحتساب حسن الظن بالله والإقبال على صلاتك والخشوع فيها والدعوة إلى الله حسب طاقتك في أهلك وفي جيرانك وغيرهم والعناية بقيام الليل حسب طاقتك في أوله أو في وسطه أو في آخره فاتقوا الله ما استطعتم وإياك وسوء الظن بالله. عليك بحسن الظن بالله واجتهد في السؤال والضراعة إليه أن يعافيك وأن يشفيك ويردك إلى الحالة الأولى التي هي أحسن وأن يرزقك الخشوع في الصلاة والعناية بصلاة الليل والعناية بالدعوة إلى الله، أنت بين يدي الله، أنت عبد من عبيدك، اضرع إليه واسأله بصدق أن يعينك وأن يعافيك وأن يهبك حالك الأولى من الدعوة إلى الله والخشوع والإقبال على صلاة الليل، وأبشر بالخير. فالله يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، يبدو أن أخانا مصاب بمرضين، مرض عضوي ومرض نفسي، هل تنصحونه بمراجعة أحد المستشفيات لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له الشفاء؟ لا مانع إذا كان مرض ما يستطيع الأطباء علاجه فلا بأس، أما الشيء النفسي فعلاجه بذكر الله وطاعة الله وسؤال الله والدعاء إليه يهبه حاله الأولى من الإخلاص لله والخشوع بين يديه والقيام لليل ونحو ذلك. الشيء الذي يتعلق بالعضوي البدن بالبدن بشيء من البدن هذا يعالج عند الأطباء المختصين والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر إلى جمهورية مصر العربية عبر رسالة بعث بها المستمع محمد مرعي علي من المنيا. أخونا له جمع من القضايا يسأل فيها ويقول: ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقابة رغم التزامها وطاعتها لزوجها في سائر الأمور؟ فهل يعد رفضها للنقاب شذوذا يوجب طلاقها بعد النصح والهجر والضرب، أم أن زوجها يصبر عليها كما أشرت سماحتكم في كتابكم الفتاوى والنصائح؟ نعم، الواجب الاستمرار في النصيحة والتوجيه وذكر الأدلة لها، ولا يجب الطلاق لأن قد يكون عندها شبهة من فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب، قد تكون عندها اقتناع برأيها ورأي من أفتاها، فالحاصل أن مثل هذا لا يجب الطلاق، لكن النصيحة والاستمرار وأن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها وتطيع في طاعة الله، وهذا شيء ينفعها ويبعدها عن التهمة وعن الشر والخطر، فاللقاء فيه مصالح كثيرة، فتوصى بذلك وأن تجتهد معها في الكلام الطيب ولا حاجة إلى الفضل، ولكن توصيها بتقوى الله وتوصيها بالحجاب ولا تغتر بفتاوى بعض المفتين، وهذا إن شاء الله يكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يستدين المسلم لأجل شراء الكتب الشرعية للاطلاع والتعلم والتفقه في الدين؟ وهل يجب عليه بيع هذه الكتب في حالة عدم استطاعته الوفاء بالدين الذي عليه؟ إذا كان له أسباب وله كسب يستطيع الوفاء منه لا بس يستدين، إذا كان عنده يعني وفاء عنده أسباب يوفي منها، أما إذا كان لا ليس عنده شيء فلا يستدين، لأن استدانته ضياع لحق الناس، فلا يستدين بل يتصل بالمكتبات يطالع في المكتبات التي فيها الكتب ويستعين بإخوانه الأوائل وينتفع بذلك، ولا حاجة إلى الاستدانة. وإذا استدان وغلط واستدان وما عنده وفاء يبيعها ويوفي، يبيعها مرة أخرى ويوفي أهل الدين ولا يتساهل بحق المسلم. جزاكم الله خيرا. هل يأثم المسلم إذا حفظ القرآن الكريم ثم نسيه، وذلك لوجوده في مكان أجبر على الذهاب إليه فلم يستطع التفرغ للقرآن الكريم كما كان؟ لا يأثم، لكن عليه يجتهد، عليه، لأن الإنسان من طبيعته النسيان، وليس كل أحد يستطيع أن يسلم من ذلك، المقصود أنه لا يأثم بذلك، لكن يجتهد ويحرص على بقاء الحفظ ومراجعة محفوظاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل النوم يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة أو تأخيرها بحيث لا يخرج وقتها، خاصة إذا كان الإنسان مجهدا في عمل معين، وذلك لحديث من نام عن صلاة أو نسيها وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها النائم، أم يجب إيقاظ النائم في أول وقت الصلاة أم يجوز تأخيره بحيث لا يخرج الوقت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان معذورا يعني فعل الأسباب واجتهد ولكن غلبه النوم فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسي أن يصليها فقد وقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات في السهر ناموا عن الصلاة فلما استيقظوا قال غرهم، ولكن مع الحيطة حيث يجعل ساعة يقتدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه ولا يسهر بل يبكر بالنوم، يعني عليه يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب فهو معذور. أما يتساهل ويسهر الليل ثم يقول أقوم، هذا هو المفرط، هو الذي تعاطى أسباب عدم القيام فهو آثم حتى يفعل الأسباب الشرعية من عدم السهر ومن يجعل الساعة لتعينها ذلك أو بعض أهله يوقظونه. المقصود لا بد من تعاطي الأسباب، فإذا تعاطى الأسباب المشروعية واجتهد ثم غلبه النوم فهو معذور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام هذه رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين، يقول: نويت بقلبي ترك شيء وألا أفعل هذا الشيء وإلا فزوجتي طالق، قلت هذا في قلبي ثم فعلت هذا الشيء بعد هذه النية، فهل علي كفارة وماذا يكون؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ما يتعلق بعمل القلب لا ترتب عليه حكم ولا تطلق المرأة بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فإذا كان نية فقط فإنه لا يقع به الطلاق، وعندما الطلاق يقع بالألفاظ التي تصدر منك بنية الطلاق أو بألفاظ الطلاق، كان يقول أن تقول زوجتي فلان طالق أو هي طالق أو مطلقة باللفظ لا بالنية، أو إذا فعلت كذا إذا خرج من البيت فهي طالق ناوي للطلاق أنها تطلق. لا تنوي المنع، ليس قصدك المنع فقط، إنما تقصد منعها ويقع الطلاق عليها، يقع. هكذا قلت إذا كلمت فلانا إذا لم تصنع كذا قصدك الطلاق، قصدك إيقاع الطلاق، يقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.